أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التفصيل بين الأحكام الظاهرية التي يكون فيها نظر إلى الواقع، ففي مثل ذلك يتفق لا محالة بالصدق أو الكذب، وهذا كما في موارد الأمارات أو الاستصحاب بناء على أن الاستصحاب بمعنى فعل الجدية لليقين في ترك الشك. بناء على هذا يمكن أن تكون الأمارة على الاستصحاب فحسب مدلوله صادقا وصادقا للواقع، لا يمكن أن يكون كاذبا. بناء على التاريخية نبني على عدم الإجزاء، إذ ليس هناك ما يكون بدلا عن الواقع، فالمفروض أن الواقع لم يرتبط، فلا بد من الإعادة في البث ومن القضاء في خارج البث. فأما إذا كان مجمول الأجل حكما ظاهريا من دون نظر إلى الواقع، بل كان وظيفة عملية في ظرف الشيء كما هو الحال في قاعدة الطهارة أو الحلية، وكذلك الاستصحاب بناء على ما ذكره قدس الله نفسه من أن المدعول في الاستصحاب حكم مماثل للمتيسر، لا أنه بمعنى جعل الهدية لليقين الثابت، بل يجعل حكم ظاهري مثل الحكم الأول المتيسر. فحقيقة يحكم هذا بأنه طاهر أو بأنه حلال مثلا، وكذلك في الاستصحاب بناء على هذا لا يمكن فيه كشف الخلاف، إذ ليس له نظر إلى الواقع ليكون كاذبا تارة وصادقا أخرى، بل هو صادق لا محالة دائما حكم على موضوع الشك، ولا تخلف فيه غاية الأمر. قد يكون هذا الحكم مماثلا للحكم الواقعي وقد يكون مزادا له، وهذا أمر آخر، يعني قد يكون الشيء بحسب الواقع أيضا طاهرا، فالحكمان متماثلان، وقد يكون بحسب الواقع نجسا فالحكمان متضادان. وبما أن الشارع حكم بطهارة هذا الشيء حقيقة طاهر وعمل معه معاملة الطهارة، فلا محالة يكون هذا الدليل حاكما على كل دليل اشترط فيه الطهارة بالنسبة إلى شيء كما في الصلاة التي هي مشروطة بطهارة البدن على اللباس، فيكون هذا الدليل حاكما على الدليل الآخر، والنتيجة ذلك أن يكون شرط الصلاة أهم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فإنها مشروطة بالطهارة وهذا فرض من الطهارة، فالصلاة مشروطة بالجامع بين هذه الطهارة والطهارة الواقعية، فإن هناك كشف الخلاف لا يعقل كشف الخلاف في مثل المقام، فإذا صلى في ثوب كان طاهرا بحكم الشارع، يعني كان مخفي كالطهارة والنجاسة، فحكم بطهارته شرعا كان هذا واجبا للشرط واقعا، فإن الشرط أهم من الطهارة الظاهرية والواقعية، فالشرط موجود وليس هنا أجل كشف خلافه، فهنا نحكم بالإجزاء بلا فرق بين أن يظهر نجاسة هذا الشيء بعد الصلاة في الوقت أو في خارج الوقت، لا حاجة إلى العادة. وكذلك بالنسبة إلى الحلية، لو فرضنا أنه صلى في ثوب كان حلالا بحكم الشارع الحكم الظاهري بأثارة الحل مثلا، وانكشف بعد ذلك أنه كان مغصوبا، أيضا نحكم بصحة هذه الصلاة لأنه واجب للشرع. وكذلك في موضع الاستصحاب، إذا استصحب طهارة بدنه أو لباسه فصلى، و نکشف بعد ذلك نجاسته لا حاجت الى اعادت او القضاء فإن الشاب كان موجودا لأنه امن من الواقع والظاهر. هذا ملخص كلامه خدمة الله نفسه. ولكنه لا يتم اما نفسا فلما ذكرنا من ان هذا لو تم لم يختص بباب الدلاء فلنخرج بباب الطهارات. لو خرجنا انه ترزع بماء نجس واقعا ولكنه كان طاهرا ظاهرا بأصالة الطهارة. هل ارتسل بمثل هذا الماء؟ أفا يمكن الحكم بصحة هذا الوضوء؟ هل الغسل باعتبار أن الشر أعم من الواقع إلى الظاهر فإنه كان محكوما بالطهارة؟ والدليل الضال على طهارة هذا الماء له حكومة على الواقع يعني على دليل الاشتراط فتكون الطهارة بالمعنى الجامع بين الواقع والظاهر شرطا في الوضوء أو في الاغتسال. وهذا لا يلتزم به قدرة الله نفسه ولا يمكن الالتزام به فإنه على خلاف ظواهر الأدلة. المستفاد من الأدلة أن الطهور يعني المتحسر لا بد من أن يكون طاهرا في نفسه وما كان نجسا لا يحصل الطهارة به. وكذلك في باب الطهارة الخبثية لو فرضنا أنه غسل بدنه المتنجس بماء محكوم بالطهارة شرعا ثم بعد ذلك انكشف نجاسة الماء لا يمكن الحكم بطهارة البدن باعتبار أنه غسل بماء طاهر. أفهم يمكن أن يقال إن البدن يحكم بنجاسته فإن الطهارة في الماء الذي يغسل به الشيء الثوب أو البدن أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية بمقتضى حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل الشرعية لا يمكن التزام به وهو أيضا لا يلتزم. أو لو خرجنا بالنسبة إلى سائر الأحكام كالملكية مثلا لو خرجنا أننا كشفنا في ملكية زيد لملك معين معلوم لدار مثلا وكان سابقا له بمقتضى الاستصحاب اشتريناه منه بعد ذلك علم أنه باعه من غيرنا قبل ذلك أفيمكن الحكم بصحة هذا البيع باعتبار أنه صدر من المالك بحكم الشارع؟ فإن المفروض أن المجهول في الاستصحاب هو حكم مماثل للحكم السابق فالبايع كان مالكا حين بيعه بمقتضى حكم الشارع وبيع المالك صحيح أفيمكن الالتزام بهذا؟ إلى غير ذلك من الموارد لا يلتزم لا يمكن الالتزام لم يلتزم بشيء من هذه قدس الله نفسه ولا يمكن الالتزام به إذن ما ذكره لا يمكن المساعدة عليه. نعم في خصوص باب الطهارة والحلية بالنسبة إلى الصلاة يعني خصوص الطهارة بصحيحة الزرارة الهدية لأمر آخر هذا ثبت للناس علمنا من النصوص أن النجاسة الواقعية ليست بمانعة للصلاة بل لو صلى في ثوب معتقدا أنه طاهر بأصل أو أمارة أو يقين وجداني فإن كان في مورد اليقين ليس هنا حكم ظاهري وبعد ذلك انكشف الخلاف وأنه كان نجسا لم يعد صلاته. هذا لا لأجل أنه مقتضى القاعدة بل للناس استفدنا من الناس أن المانع هي النجاسة المنجزة فلو فرضنا أن النجاسة لم تتنجز ولم تصل إلى المكلف لا يكون هذا مانعا للصلاة. هذا منجز الناس بل لا يختص هذا بالطهارة ولا بالهليات بل يجري في جميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في الصلاة في غير الأركان ربی ما لم یدن لسلیب بالحسود علا وجود الاعاده فی جمیع دار شدن تزیده لو فرضنا انه فرض شرکن من شرائط السلا غیر الارکان جهلن بالحب او جهلن بالموضوع ولكن في الجهل بالحب لعذرين لا لتقصيرين او ترك جزءا من اجزاء الصلاة جهلا بالحب او جهلا بالموضوع ثم بعد ذلك تبين له الامر بعد الصلاة نلتزم بالصحة لاجل دليل الاطاعات بناء على ما هو الصحيح من عدم اختصاص هذا الدليل بالنسيان وإن كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد أسر على الاختصاص إلا أنه بجلنا أنه لا موجب للاختصاص بل مقتضى قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس أن الإخلال بأي جزء أو شرط لا يكون إخلالا عمديا بل كان أن تهلين او ان جهل كان عذرًا كما في الشبهات الموضوعيه او في الشبهات الحكميه التي يكون الجهل فيها عن قصور لا عن تقصير لا مانع لشمول الروايه لجميع ذلك فلا حاجه الى الاعاده فضلا عن القضاء في خارج الوقت هذا حكم خاص بالسلام ولا يجري في غير الصلاة لا بالنسبة إلى الطهارة والنجاة جنى الهلية ولا بالنسبة إلى غيرهما من الشرائع فأما الحال فهو أن الحكم المجؤول في موارد أسالة الطهارة والهلية وإن كان حكما حقيقة من الشارع جنى اعتبار لطهارة هذا الشيء أو اعتبار لهلية هذا الشيء وترخيص في الفعل أو الترك هذا صحيح وليس لهذا كشف خلاف أبدا فإن الشيء لا ينقلب عن ما هو عليه حقيقة الشارع كان مرخصا في ذلك وحقيقة كان الشارع قد حسن بطهارته إلا أنه مع هذا كان الشارع حاكما بحرمته وبنجاسته ولا ترى في بين الحكمين بين حكم الشارع بأن هذا نجس وحكمه بأن هذا طاهر لا ترى في بين الحكمين كذلك حكمه بأن هذا حرام وحكمه بأن هذا حلال ليس بينهما أي منافات لأن أحد الحكمين واقعي والآخر ظاهري ونبين هذا إن شاء الله كما بين الله في التوراة السابقة في بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكمين بين الحكم الواقعي والظاهري ليس بينهما أي منافات يجمله أن التنافي بين الحكمين لا بد من أن يرجع إلى أحد أمرين حقيقة الحكم والاعتبار النفسي والاعتبار أمر خفيف المعنى للإنسان أن يعتبر هذا طاهرا وأيضا يعتبره نجسا اعتباران ليس بين الاعتبارين في النفس تناقض وتضاد وكل ما يرجع إلى النفس من هذا القبيل للإنسان أن يتصور الوجود وأن يتصور العدم ليس بين التصورين أي تناقض يمكن كما أنه يمكن أن يوجد العدم ويوجد الوجود كلاهما في النفس يعني يتصور الوجود والعدم كذلك يمكن أن يوجد التحريف والتحليل في عالم الاعتبار معا يعتبر الشيء حراما ويعتبره حلالا اعتباران ليس بينهما أي تناف وتعامل وإنما الحكماء يتزادان لأحد أمرين إما من جهة ما يكون مبدأ لهما أو من جهة ما ينتهي الحكم إليه من أحد هذين الأمرين ينشأ التضاد بين الوجوب والحرمة مثلا، أو بين الوجوب والإباحة مثلا، أو بين الطهارة والنجاسة مثلا. أما ما يكون من جهة المبدأ فهو من جهة ما يدعو إلى هذا الإعتبار، سبب هذا الإعتبار. ومعلوم أن الإعتبار لا يكون لغما، إذا صدر من الحكيم لا بد من أن يكون له منشأ يدعو إلى هذا الإعتبار. فلنفرض أن المنشأ هو المصلحة المتعلقة كما هو المعروف. إذا فرضنا أن الفعل واجب لمصلحة، دعت المولى إلى الإلزام به وإلى الأمر به، فهذا الفعل بل ذي مصلحة ملزمة، ومع ذلك مولى حكم بالإباحة واعتبر الإباحة. الإباحة لابد أن لا يكون فيها مصلحة ملزمة ولا مفسدة ملزمة. كيف يمكن أن يكون الشيء الواحد واجدا للمصلحة وفاقدا للمصلحة؟ يرجع إلى اسماء النبي. فيستحيل جعل الوجود وجعل الإباحة في مورد واحد، إذ أن أحدهما ينشأ من المصلحة والآخر إنما يكون فيما لا مصلحة فيه ولا مفسدة. لا يمكن أن يفرج فعل واحد واجد للمصلحة وفاقد للمصلحة ليجعل الوجود والإباحة معاً. هذا خلاف وتضاد من جهة المبدأ، ولذلك نقول بأن اجتماع الوجوب والتحريم لا يمكن، لأن أحدهما ينشأ من المصلحة والآخر من المفسدة. اجتماع الحرمة والإباحة لا يمكن، اجتماع الوجوب والإباحة لا يمكن، كل ذلك للتنافي المبدأ. وكذلك لا يجتمع الحكام، أي لا يمكن جعل الوجوب والحرمة مثلا أو جعل الإباحة والوجوب مثلا من جهة المنتهى وما ينتهي إليه الحكم، رغم مرحلة الانتقام. فإن لازم وجوب الشيء أن العقل يحكم بوجوب انتصاله والإتيان بمتعلقه، ولازم تحريم الشيء أن العقل يحكم بالتجنب عنه وبتركه. ماذا يصنع المكلف حين جعل الوجوب والتحريم لا يتمكن من الانتصال؟ فالتنافي في مرحلة الانتصال وهو المترتب على جعل الحكم ينشأ منه التنافي في الحكم. يعني لا يمكن المولى الحكيم أن يأمر بشيء وأن ينهى عن ذلك الشيء، لأن هذا الحكم غير قابل للانتصال. وكذلك إذا حكم بوجوب شيء وبإباحته، هذا أيضا لا يمكن. فإن معنى الإباحة أن لا يحكم العقل بلزوم الإتيان به ويجوز له تركه، ومعنى الوجوب أن يحكم العقل بلزوم الإتيان به. كيف يمكن هذان الأمران؟ أن يلزم الإتيان به لحكم العقل ولا يلزم الإتيان به لحكم العقل لا يمكن. التنافي بين الحكمين والتضاد بين الأحكام الخمسة إنما ينشأ إما من المبدأ أو من المنتهى، وشيء من ذلك غير موجود في الأحكام الواقعية والظاهرية. يعني الحكمان الواقعيان لا يجتمعان، بما ذكرنا. الحكمان الظاهريان لا يجتمعان، بما ذكرنا. وأما الحكم الواقعي والظاهري لا مانع من اجتماعهما، كلاهما موجود حقيقتا، وكلاهما موجود في نفس الآن. الحكم بالنجاسة موجود، والحكم بالطهارة موجود، أو الحكم بالوجود واقعا موجود، والحكم بالإباحة ظاهرا موجود. ليس بينهما أي منافات، أما من جهة المبدأ فظاهر. فإن الحكم الظاهري لا ينشأ عن مصلحة أو مفسدة في المتعلق، فإنما جنته من مسلحة أو مفسدة في نفسه وغير تابع لما في المتعلق من المسلحة والمفسدة ترخيص ظاهري أو إيجاب ظاهري أو تحريم ظاهري من دون أن يكون هنا أدنى تغيير في المتعلق الواقع على حاله إذا كان الفعل حراما وكان واجدا لمفسدتين فهو كذلك ما العلم وما الجلال يختلف الحال فيه فالحكم الظاهري وقيام الأمارة بإباحة شيئين أو أصالة الإباحة مثلا أو يد المسلم فرجا كل ذلك لا يؤثر في الواقع ولا يغلب المصلحة الفعلية للمفسدة أو مصلحته إلى عدم المصلحة كل ذلك لا يكون فالحكم الظاهري لا تأثير له في المتعلق وإنما نشأ من مصلحة في نفسه التيسير على العباد عدم جعلهم في عسر وحرج من جهة الاحتياط أو لأمر آخر أي شيء فرجنا فليس الحكم الظاهري ينشأ من مصلحة بالمتعلق ليكون بينه وبين الحكم الواقعي تناف بالواقع كل ذلك لا يكون فالفعل واجب للمصلحة ولذلك واجب بالواقع ولكن ذلك الظاهر محكوم بالإباحة لا لأجل أن ليس في مصلحة بل لأجل الترخيص ولي لأن الترخيص سهل وتيسير للعباد المصلحة تقتضي جعل الإباحة وأن لا يكون المكلفون في عسر وحرج من ناحية الاحتياط مثلا فأي صناف من ناحية المبدأ وكذلك من ناحية المنتهى فإن الحكم الواقعي والحكم الظاهري يستحيل أن يصل إلى المكلف معا حينما يصل الحكم الواقعي لا موضوع للحكم الظاهري وحينما وصل الحكم الظاهري لم يصل الحكم الواقعي فلا يصلان إلى المكلف معا يعني يستحيل لأنه خارج لا يصل يستحيل أن يصل إلى المكلف معا ليقع التنافي من ناحية حكم العقل فمن ناحية حكم العقل لا يقع التنافي أصلا إذا وصل الحكم الواقعي الحكم الظاهري غير مجهول لعدم موضوعه وإن وصل الحكم الظاهري فالواقع غير واصلين فالحكمان يستحيل وصولهم المعمعان إذن لا يقع بينهما أي تنافين فعلى هذا لا مانع من جعل اعتبارين في نفس الأمر اعتبار وجوب هذا الشيء وأنه ثابت على ذمة المكلف في الواقع ومع ذلك يعتبر أنه مباح كلا الأمرين واقعي وله حقيقة وحيث إنهما اعتباران ليس بين الاعتبارين أي منافاتين وتفصيل الكلام في بحث الأمارات إن شاء الله فكيف ما كان الحكم بطهارة هذا الشيء ظاهرا لا ينافي الحكم نجاسة الواقع لم وكذلك حقيقة كان طاهرا بحكم الشارع إلا أن الشارع لم يرفع يده عن الحكم بالنجاسة واقعا إذا كان نجسا إذا كان الأمر كذلك فكما أنه بمقتضى حكم الشارع بالطهارة يصح الوضوء به ويصح الاغتسال به وتصح الصلاة معه كذلك من جهة النجاسة لا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به ولا تصح الصلاة به مع قصد النظر عن الدليل الخاص في الصلاة إذا كان كذلك فهذا الحكم يقتضي الصحة وذلك الحكم يقتضي الفساد لكن اقتضاء هذا الحكم للصحة محمود بذرف الشيء ما دام شاكا يكون محكوما بالطهارة فيحكم عليه بالسحاب، فإذا انكسر الخلاف فلكان الحكم الواقعي منجزا وينكشف أن هذا كان نجسا لم نجس لا يتفق ولا يتفق الوجود ولا الاغتسال. إذا حكومة أسالة الطهارة على دليل الشرطية أو حكومة أسالة الإباحة على دليل الشرطية وإن كانت صحيحة إلا أن هذه الحكومة ظاهرية، يعني في ظرف الشك، لا حكومة واقعية وموجبة للتغير في الواقع. في الواقع هذه الصلاة باطلة من الأول كانت باطلة لا من الآن، بحسب الحكم الواقعي هذا الوضوء كان باطلا من الأول وهذا الغسل كان باطلا من الأول، ولكن ما دام الشك كان المكلف محكوما بأن يحكم عليه بالصحة انتهى أمده، انكشف الخلاف وارتفع الشك فتنجز الحكم الواقعي بلا مانع. فالحكومة حكومة ظاهرية لا حكومة واقعية، وليس هنا تعميم للشرطية أبدا بل الشرطية الواقعية على حالها، فإن الحكومة ظاهرية. نعم في خصوص باب الصلاة لا لقاعدة الطهارة ولا لأن هذا مقتضى أسالة العلم، بل للدليل الخاص وهي سيئة الزرارة وغير سيئة الزرارة. للأدلة الخاصة اكتشفنا أن النجاسة الواقعية غير مانعة أن صحة الصلاة، وإنما المانع النجاسة المنجزة، هذا أجنبي. أما تقتضيه قاعدة الطهارة مع كف النظر عن الدليل الآخر، إذن لا فرق بين موارد هذين الأصلين أو الأصول الاستصحاب عيدان وبين موارد بقية الأحكام الظاهرية. حتى لو فرضنا أن الطهارة كانت مدلولة لأمارة أبرز بينة أخبرت أن طهارة صوب أو أن طهارة ماء، فغسلنا بهذا الماء بدننا المتنجس أو صوبنا المتنجس فسلينا بعد ذلك انكشف الخلاف، مع أن المورد مورد للأمارة التي هي تتصف بالشرك أو الكفر، مع ذلك لا يجب عادة الصلاة لأن النجاسة الواقعية ليست مانعة. فهذا ليس من خصوصيات قاعدة الطهارة بل من خصوصيات الصلاة، لأن النجاسة فيها ما لم تتنجس لا تكون مانعة، بلا فرق بين أن يكون المصلي مستندا إلى أصالة الطهارة أو إلى بينة أو إلى يد أو إلى القطع الوجداني. قطع وجدانا بأن هذا الثوب طاهر فصلى فيه، فبعد ذلك انكشف أنه كان نجسا.